كان رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الخلق فمنه شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود سبحانك يا رب ما خلقت الخلق لوحشة ولا استعملتهم لمنفعة ولكن خلقتهم ليذكروك كثيرا ويسبحوك طويلا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وأرقى عليهم لباس الطهر وعن جميع صحابته الأتقياء الأخيار ومن سلك سبيلهم وتمسك مخلصا بنهجهم وسنتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة في الله، سعدنا على مدى 6 أيام مضت بصحبة شيخنا ومحاضرنا الشيخ الفاضل والمحدث الكريم أبي إسحاق الكويني الذي جاء إلينا زائرا من الكنانة من جمهورية مصر العربية. وإذا كانت هذه الليلة هي مسك الختام وختام المسك فإننا نودعه متأثرين ونقول له وباسمكم جميعا وباسم إدارة محافظة حوالي إننا نرحب بك ضيفا عزيزا ومحاضرا كريما ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمته من العلم في موازين حسناتك وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله حديث القلب للقلب. وإننا نشكره أبلغ الشكر على هذا العطاء المتواصل وهذا الطرح المتميز وهذه الأمانة العلمية الدقيقة والفائقة. وباسم إدارة محافظة حوالي ممثلة في المراقبة الثقافية نشكر للحضور الكريم هذا الجمع الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعوه من علم هو زادا لهم يحملهم على الحسنات وعلى الخيرات إن شاء الله. نشكر هذا الحضور المتميز الغير مسبوق ونقول لكم في الختام أن غدا فضيلة الشيخ سيكون بعد صلاة المغرب في مسجد الفج بحيطان مقابل فندق كراون بلازا، وسيكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء في محافظة الأحمد في الصباحية قطعة 4 في مسجد بيب البدر بعد العشاء إن شاء الله. ويستفتح شيخنا الكريم بما لديه من بقية لكي يكمل ما بدأ، فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فذكرنا أمس رحلة الوليد بن عبادة ابن الوليد بن الصامت مع أبيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، وأن الوليد لما رأى جابرا يصلي بإزار وقد وضع رداءه إلى جنبه لم يتحمل ما رآه فتخطى الصفوف وذهب فجلس بين جابر وبين القبلة وقال له يرحمك الله أتصلي ورداءك إلى جنبك، فما كان من جابر إلا أن دفعه أو ضربه ضربة في حجره يرحمك الله، وقال ليراني الأحمق مثلك فيصنع مثل ما أصنع. وتكلمنا عن طرائق الدعوة وأنها كما تكون بالكلمة والموعظة الحسنة تكون أيضا بالشدة، ووضع الشدة في موضعها هو الرفق بعينه. وذكرنا بعد ذلك أن هذا نوع من أنواع التربية، وأن العالم قد يربي تلميذه بالشدة لما يراه الأصلح له. ثم ذكرنا كيف يربي الصوفية تلاميذهم، وسنذكر اليوم إن شاء الله عز وجل بعض نماذج من التربية النبوية ليظهر الفرق بين تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبين مناهج التربية المنحرفة. ومن أعجب ما أذكره أيضا فيما يتعلق بتربية الصوفية لتلاميذهم ما ذكره القشيري في كتاب الرسالة له عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال ذهب أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي إلى أبي يزيد البسطامي فقربت سفرة، فقال شقيق لغلام أبي يزيد كل معنا يا فتى، قال إني صائم، فقال له شقيق كل ولك مثل أجر شهر، فأبى، فقال له أبو تراب كل ولك مثل أجر سنة، فأبى، فقال أبو يزيد البسطامي دعوه فإنه سقط من عين الله. قال فأخذ ذلك الشاب في السرقة فقطعت يده. هذا نوع من الافتيات على الله، يعني هذا الشاب أكان عاصيا أم مطيعا؟ كان مطيعا لأنه كان صائما، فإذا قال له صم ولك مثل أجر شهر، من الذي أعطاه السلطة ومن الذي فوضه أن يقول كل وسأعطيك أجر شهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مثل هذا مع جلالة منصبه وقربه من ربه. فيوم الشاب يرفض أن يفطر فينبري أبو تراب النخشبي يقول كل ولك مثل أجر سنة، فيأبى. من الذي حدد هذا الأجر؟ أي سلطان بأيدي هؤلاء حتى يعطي هذا الأجر شهرا وهذا الأجر سنة؟ وبعدين يعني الحكاية تختم بهذه الطامة الكبرى أن يقول أبو يزيد إنه سقط من عين الله، ومن أدراه أنه سقط من عين الله؟ ومسألة أنه أخذ يعني في السرقة هذه ما لها علاقة بمخالفة الأمر، وعايز برضه يقول لك أنه لما خالف أمر المشايخ عوقب وأخذ في السرقة فقطعت يده. نحن نقول ان المسألة دي لو صحت الحكاية يعني قد تكون حدثت اتفاقا، مثل ما حدث لأبي حمزة الصوفي ان هو سقط في بئر فجاء رجلان فطم البئر عليه ردموها عليه فلم يتكلم ولم ينبه اللذين يردمان البئر حملا لنفسه على التوكل، قال فجاء أسد فأخرجني. طبعا الحكاية دي يعني رواها أبو لمع يعني الكلام ده كله كلام فارغ وبرضه من الاشياء التي لا يصدقها الانسان. حتى لو ظننا حتى لو سلمنا جدلا ان الحكايه صحيحه فقد يحدث هذا ان يلطف الله عز وجل بعبده الجاهل، وقد يحدث هذا اتفاقا لا ان كل ما رجل مثلا يفعل شيئا من المخالفات يرسل الله عز وجل له نجا. فهنا لما يقول دعوه فقد سقط من عين الله هذا افتياس على الله عز وجل. وقد صح في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي للإله والحلف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي الذين يحلفون ألا يقربوا نسائهم أربعة أشهر. فيقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. طبعا هو بيتألى عليه فأسقط عمله كله. وروى الإمام أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخوان أو كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجد والآخر مقصر، فكلما لقي المجد المقصر زجره وقال له اتق الله إنه لا يحل لك أن تفعل ما تفعل. فلقي المجد المقصر ذات يوم فزجره وأكثر عليه فضج المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا، خلني وربي. فقال المجد له والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما ثم قال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، ثم قال للملائكة بالنسبة للمقصر خذوه إلى الجنة، وقال بالنسبة للمجد خذوه إلى النار. فرجل يفتات على الله عز وجل ويقول إن هذا يغفر له أو لا يغفر له، أو لا يقبل الله عمل هذا ويقبل عمل ذاك، أو أن هذا سقط من عين الله، هذا عين التألي على الله تبارك وتعالى. ولذلك خرج هذا الجيل من بسبب هذه التربية لا دماغ له على الإطلاق، يقاد مثل الدابة العجماء ولا يعترض، يرى المنكرات الواضحة الذي لا يمتري، عالم بالشريعة في بطلانها وأنها حرام ثم يقول لعل للشيخ نظرة في المسألة دي. خلاص صار الدين طلاطم وأخرجوا لنا التفسير الباطني. التفسير الباطني اللي هو بيطلع روح النص، يقول لك إن احنا بنغطس ونطلع روح النص إنما أنتم تجرون على ظاهر النص. هذا الكلام لا بد من التنبيه عليه لأنه أضر الأمة ضررا جسيما. ويعني إن غضب بعض من يسمع لك هذا الكلام فنحن نعلم أن إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من مذهب أبي حسن. فهل تعرفون أبا حسن؟ أما أبو حسن هذا فرجل لا يغضب أحدا قط ولا يحل مشكلة قط. أبو حسن هذا هو الضب. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة وهمت أن تأكلها فخطفها الديك فأكلها، فقالت لا بد أن نختصم إلى حكم، قال اختاري من شئت، فاختارت الضب. وهذا يعني من سوء الحظ ان واحد يجعل الضب حكم، وحكم بعض الناس اذا وكل الى اختياره اختار الاسود كما في بعض الاحاديث الضعيفة التي رواها ابو الشيخ وغيره. مثل وانا انبأ انها ضعيفة وساسوقها مثلا لا اسوقها كلاما وان كان منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، يعني مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم قال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، ناوية سمينة كده ومضلظة. فراعي الغنم عرف مطمع وإنه مهما اختار له هيقول له لا أنا لا أريد هذه، قال له دونك الغنم قال له ايه ادخل بقى اختار اللي انت عايزه. فذهب فاخذ باذن كلب الغنم. قال لك هو ده الملظلظ الحلو ده مليان لحم على. طب هو لو كان وكل الاختيار الى الراعي كان اختار له غنمات، لكن هو لما اختار بنفسه اختار كلب الغنم. في بعض بني ادم كده لما تتركه واختياره يختار كلب الغنم، يختار اردأ شيء في الموضوع كله. فمن سوء الحظ ان الارنب اختار ايه الضب حكما، راح الديك والارنب الى جحر الضب. فنادت الارنب يا ابا حزق، فقال سميعا دعوتما. فقالت جئت انا وهذا نختصم اليه. قال في بيته يؤتى الحكم. فقالت كان بيدي ثمر. فقال لها حلوة فكليها. قالت فخطفها هذا مني فأكلها. قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمته. قال بحقك أخذت. قالت فلطمني. قال حر انتصر. قالت فاقض بيننا. قال قد قضيت. ده حل القضية؟ ما حل القضية ولا أغضب أحدا. الديك طلع راضي والأرنب طلع برضه راضي مش غلطان، وفي الآخر لم يحل القضية. في بعض الناس اللي هو في مثل هذه المواطن التي يجب أن يظهر المرء الحق فيها ولا ينظر إلى لوم اللائمين، يتعامل بطريقة دبلوماسية، لا يريد أن يرضي أن يزعج هذا ولا أن يزعج هذا. والحق مر بطبيعته. والنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء فأرضى القرشيين ما رموه عن قوس واحدة، بل قال الله عز وجل له ودوا لو تدهن فيدهنون. امسك العصا النص ونتقابل في السكة، انت تترك بعض ما عندك وانا اترك بعض ما عندي ونلتقي في الطريق. في قضايا يمكن ان يترك المرء بعض ما عنده ليه فيها الخلاف السائل اللي يجوز ان انا اتنازل عن الخلاف في المسألة. اما اذا كانت المسألة متعلقة باصول لا سيما اذا كانت في التربية، فحينئذ لابد من الجهر والصدع بالحق فيها. ذكرنا لكم امس نماذج من التربية الصوفية للمريدين، فنذكر الان بعض يعني نماذج من تربية النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون إذا رأيت الشيخ يفعل شيئا على خلاف ما تعتقد أنت أو خلاف الحق في الظاهر فلا تعترض. التربية النبوية على عكس كده، كان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ليس على جاري عادته كانوا يستفهمون لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي، ولاحتمال أن يكون الأمر تغير فيستفيدون، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي وكان مغضبا، وضع يده اليمنى على اليسرى ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما وخرج السرعان من المسجد. السرعان اللي بيصلي ويطلع جري بره المسجد على طول. وكان في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف جاري عادتي، كان يصلي صلاة رباعية فإذا به يصلي صلاة ثنائية. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت، ولأنه كان مغضبا. ثم أقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته ثم سجد للسهو فسلم. وأيضا في حديث إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا لما غضب منهن، كما في حديث عمر بن الخطاب، حديث ابن عباس عفوا، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه. وبعدين بلغ الخبر عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى منهن شهرا، أقسم ألا يدخل عليهن شهرا. وهذا من حق الرجل، من حق الرجل أن مثلا أن يحلف إذا رأى المصلحة في ذلك ألا يقرب أهله مدة زمنية معينة، بشرط ألا يتجاوز 4 أشهر يقسم ألا يقربها. هذا من حقه، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لا يقربها 4 أشهر من حقه. فإن فاءوا أي إن تصالحوا ورجع الحال إلى ما كان عليه فإن الله غفور رحيم عما مضى من هذه المدة. وإن تعذرت الأمور ووصلت الطريق المسدود فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. خلاص يعني الرجل أصر على أن يستمر على موقفه، خلاص يبقى ما بقي إلا الطلاق. فالرجل له أن يفعل ذلك تأديبا مثلا لامرأته أو أنه يرى المصلحة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، فدخل من 29 يوما. فقالت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد دخلت علينا من 29 يوما أعدها عدا. فقال الشهر 29، خلاص. قالت فكان ذلك الشهر 29، ولأن في الحديث الآخر الشهر هكذا وهكذا، مرة يجي 30 ومرة يجي 29، خلاص. فالحافظ بن حجر رضي الله عنه يعدد هذا الحديث، قال وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا خالف يعني فعله ظاهر يمينه. إن عائشة لما قال لا أدخل عليكن شهرا الشهر 30 يوم، فلما دخل من 29 ظنت أنه نسي وأنه دخل من 29 يوم فذكرته، فقال الشهر 29 أي فكان ذلك الشهر 29. فهذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خالف جاري العادة، وأن الشهر إذا أطلق إنما يطلق على تمام عدده وهو 30 يوما. وقد يفعل الرجل الشيء عمدا، فأنت برضو عندما تستفهم ربما يفعله عمدا فتستفيد، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد، وكان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل ذلك، قال إني عمدا فعلته يا عمر. فلما استفهم عمر بن الخطاب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عمدا. وكذلك في مسند إمام أحمد بسند صحيح عن أنس، وهو في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان، فالصحابة في حديث أنس كان الجدار الحجرة قصيرا، فكان الصحابة يرون شخص النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يأتمون بصلاته، فلما رأى الناس يتقذفون ويأتمون بصلاته بعدما صلى ليلتين أو ثلاثا أحجم عن الصلاة، فأرسلوا إليه فقال إني رأيت مكانكم وعمدا فعلت ذلك إني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمدا ترك ذلك. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان أصحابه يأتون إليه في أيام من الأسبوع ليعظهم، فجاءوه يوما فلم يخرج إليهم كما هي العادة، فكلموه في ذلك فقال إني عمدا تركت الخروج إليكم مخافة السآمة. السآمة أن كل ما نلتقي مرة تمل الحديث، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وكذلك أخرج الجماعة من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن علجا أو دهقانا أتاه بإناء فضة يشرب عايز يشرب فجاب له بإناء فضة فحذفه به حذيفة قذف بالإناء في وجهه ثم أقبل على الجلوس يعتذر وقال إني عمدا فعلت ذلك معه لأني نهيته قبل ذلك وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة هذا نوع من التعليم نوع من التعليم نبهه قبل ذلك لم ينتبه لهذا حذفه بهذا الإناء فهو إذا خالف الرجل جاري عادته فحينئذ يسأل إما أن يكون خالف جاري عادته نسيانا أو يكون خالف جاري عادته عمدا فأنت على أي حال سوف تستفيد لكن لا بد أن يكون المرء رفيقا وأن يكون مؤدبا عند الطرح فإن بعض الشباب لتعجلهم وحرارتهم وحماستهم قد لا يراعي سبيل الأدب وهو يعترض على أهل العلم نقول ترك الاعتراض على الأكابر محمود هذا بلا شك وكثرة المراء يورث الصدود كثرة الجدل والمراء يورث صدودا في قلب الشيخ عنه بل أحيانا كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وكانوا في الحج أي شهر هذا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى تمام قال أي يوم هذا قال فسكتنا ثم كان طالما الجواب ذو الحجة ولم يغير في الأول ثم هذا يغريهم أن يجيبوا فقال فسكتنا حتى خشينا أن يسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي بلد هذا فكان هذا كفيلا الجواب الأولاني كان كفيلا وهم يقولوا هذا البلد الحرام هذا مكة قالوا قال فسكتنا كانوا يعلمون أنهم في شهر ذي الحجة وأنهم في يوم النحر وأنهم في البلد الحرام إلا أنهم خافوا أن يكون جد شيء ولم يغرهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى والثانية على وفق ما يعرفون فلم يتجرأوا على الجواب في المرة الثالثة ويقولوا هذا البلد الحرام فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد أن يقررها في هذا الحديث قضية لم تكن محترمة ولم تكن لها قيمة عند العرب كانوا هم يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم النحر ده معظم عندهم إنما الدماء والأموال والأعراض كانت مهتوكة وكانت مراقة عند العرب فجعل ما كان مراقا لا قيمة له عندهم بمنزلة ما له قيمة عندهم فرفع الايه رفع المساله دي ثلاث امور دي الدماء والاعراض والاموال الى مرتبه هذه الامور الثلاثه يبقى احنا بقى اذا نظرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يؤدب اصحابه وكيف كان اصحابه يتأدبون معه في الخطاب، نعرف ان تربيته صلى الله عليه وسلم افرزت هؤلاء الاجيال. لا خير في رجل يرى منكرا يفعله اي انسان مهما كان وزنه ثم لا ينكر عليه بدعوى انه احتمال يكون عند هذا الانسان من العلم ما ليس عندي. الكلام ده يرد في موارد الاجتهاد التي يخفى فيها الحق وتحتاج الى نظر واجتهاد واعمال فكر. لكن واحد دخلت عليه وجدته يقبل امرأة ويعانقها ويجامعها ولا تنكر عليه، طبعا ده تهريج اللي يحصل ده. ولذلك تفشو المنكرات في بلاد المسلمين ولا نكير. أما المرأة منكم منكرا فليغيره، إذا تطلع لمين دي؟ من المخاطب بهذا الحديث؟ عند هؤلاء الحديث ده غايب دفنوه، لأنه إيه، من أنكر خرج من المعية وخرج من البتاع وانطرد، من اعترض انطرد، كلام أكل شيء كده عندهم. تربية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة. الاجتهاد يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى مناقشة، المناقشة دي تثري العقل، والتلميذ يأخذ ثقة في نفسه. عبد ابن عباس قال لسعيد بن جبير يوما: قم يا سعيد وتكلم. قال: يا أبا العباس، أتكلم وأنت موجود؟ أنت الشيخ وأنا التلميذ، كيف أتكلم في حضرتك؟ قال: تكلم فتخطئ فأسددك. فلما تخطئ في حياة شيخك ويعلمك هذا الشيخ لك: ده غلط وده غلط، ومفروض تقدم دي وتأخر دي، ولا تقل هذا في الظرف الفلاني، والكلام ده، حينئذ يتعلم التلميذ في حياة شيخه. بعد ما جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قوة أصابعه وضرب صدر هذا المتعجل، بدأ يذكر له الدليل على فعله. برضو ده يضاف إلى إيه؟ إلى قولنا قبل ذلك إن ذكر الدليل هو جمال الفتوى. ولأن إذا قلت حكما وشفعته بدليل يسكن المستمع ويعرف أن أنت لم تقل هذا الكلام لا بمحض رأيك ولا تشهيا ولا، لكن أنت في الآخر بإيه؟ بتلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحكى حكاية، وفي غضون هذه الحكاية ذكر فيها أشياء أخرى من الآداب ومن الأحكام. يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب. ابن طاب ده نوع من أنواع التمر. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. نخامة ضرب يخرج من خشام الأنف، وهو من الفضلات كالبول والغائط إلا أنه أخف. فوجد نخامة في قبلة المسجد فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. خشعنا أي طأطأ رأسه ويعني سكت. فكرر لأنه لم يتلقى جوابا: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ ثلاث مرات. وفي المرة الثالثة قالوا: لا أينا يا رسول الله، أي ما هناك أحد يحب أبدا أن يعرض الله تبارك وتعالى عنه. فقال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، أي في مقابل وجهه كما يليق بجلاله، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. يعني ايه؟ خلاص هيتنخم وليس هناك وقت ان هو لا يلتفت على اليمين ولا يبصق تحت رجله اليسرى، خلاص اما ان يقذف بها في امامه وهذا منهي عنه. قال: ان عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، يعني فليتنخم في ثوبه، ثم طوى الثوب وجعل بعضه على بعض زي المنديل كده. ثم قال أروني عبيرا، أي هل هناك عبد؟ فانطلق فتى يشتد من أهل هذا الحي، يشتد أي يسرع الخطى جدا، حتى جاء وفي يده خلوق في راحته، راحة اليد اللي هي ذي، وفي يد خلوق، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخام. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. إذن تدخير المساجد من السنة، كالمسجد رائحة طيبة من السنة. ليه؟ لأن هذا العدد الكبير الاجتماع ده هو ممكن يبقى فيه عرق، ممكن يبقى فيه روائح كريهة، ممكن يبقى فيه أي شيء يؤذي هذا الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجائي إلى المسجد أن يتخلص من كل ما يعكر صفو هذا الجمع، فقال كما في حديث ابن عمر وغيره: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. من غرائب ابن حزم رحمه الله أنه قال: إن الاغتسال ليس لصلاة الجمعة، إنما هو ليوم الجمعة، فإن اغتسل في آخر نهار الجمعة فقد أتى بالأمر على وجهه. يرد طبعا هذا الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر برضه: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. راح إلى الجمعة، الكلام واضح، من الرواح وهو الذهاب إلى صلاة الجمعة. وكانت عائشة رضي الله عنها قالت كما في البخاري وغيره، قالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني بيشتغلوا بأيديهم، فكان الواحد منهم يأتي المسجد وله رائحة كريهة، رائحة العرق والكلام ده، فقيل لهم: لو اغتسلتم، ويمنع من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد ويحرم من الجماعة حتى لا يؤذي هذا العدد إلا أن يكون له عذر، وما جرى مجرى الثوم والبصل يكون عذرا في طرف الجماعة، زي مثلا من أصيب بالبخر، البخر هو تغير رائحة اللثة وهي تغير الفم، فهذا يؤذي، فهذا مسقط لصلاة الجماعة، لصلاة الجماعة واجبة، فهذا مسقط لصلاة الجماعة، إلا أن يكون للإنسان عذر، كما في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وكان المغيرة واكل البصل، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتدخلن يدك هاهنا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في تحت رداء أو تحت ملابس المغيرة، فوجده قد عصب صدره، عنده برد، وإنما تناول البصل كدواء أو تناول الثوم كدواء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن لك عذرا. يبقى لابد من رعاية هذا الجمع، يبقى كل واحد يغتسل ويتطيب من طيب أهله ويبخر المسجد كمان، كل هذا برضه عشان يبقى إيه؟ يبقى المسلمون لا يستثقل أحدهم مثل هذا اللقاء ويقبل عليه بقلبه وجنانه. النخامة كما يقول يعني أهل العلم، النخامة في القبلة حرام، وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إمام قوم بسبب أنه تنخم في القبلة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد نخامة في قبلة المسجد، قال: لا يؤم هذا لكم بعد ذلك، ومنعه من الإمامة، لأنه كما علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا صلى، أو إن أحدكم إذا صلى، فإن الله يكون تلقاء وجهه أو يكون قبل وجهه. وفي الصحيح قال: أيحب أحدكم أن يتنخع في وجهه، أي واحد يستقبله فيبصق في وجهه؟ فقالوا: لا. فقال: إذا صلى أحدكم فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصق. فده نوع من الأدب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم قال: أروني عبيرا. فاشتد فتى من الحي. طب الفتى ده لماذا يجري؟ ما كان ممكن يروح على مهل ويرجع على مهل، لماذا اشتد؟ هذا الاشتداد دلالة على سرعة الامتثال، وهذا يدل على إيمان المرء. يعرف أحيانا إيمان المرء بمثل هذا الشيء الذي قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، ونحن نعرف التزام المرء بالنوافل وليس بالفرائض. يعني عندنا مثلا الحديث الذي رواه البخاري، الحديث المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دي المحبة الأولانية، تمام. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي المحبة الثانية. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. عندنا نوعان من الحب. الحب الأولاني أن تفعل ما أمرك به وجوبا. صلي الصلوات الخمس، تصلي. الحب الثاني هو الذي جعله يحرز هذا الفضل. الحب الثاني اللي هو ايه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ولنضرب الامثال: رجل يصوم يوما ويفطر يوما تطوعا، هل يتصور في مثل هذا الا يصوم رمضان؟ طبعا غير متصور. صوم يوم ويوم، ثلاث ايام من كل شهر للايام البيض، وممكن يصوم الدهر كله ما عدا يومي العيد، عيد الفطر وعيد الاضحى، ويصوم السنه كلها على الولاء لا يترك يوما. افيتصور في مثل هذا اذا جاء رمضان لا يصومه؟ طبعا غير صحيح، غير متصور. طيب، رجل يصوم رمضان ايتصور الا يصوم تطوعا؟ طبعا. يبقى انا لو عايز استدل على ان هذا المرء لا يضيع ما فرضه الله عليه، انظر الى الفريضه ام الى النافله؟ الى النافله. تمام. رجل يقوم الليل كل يوم، كل ليله يقوم ويصلي الى الفجر، افيتصور في هذا ان يضيع صلاه الفريضه؟ غير متصور. طب الذي يصلي صلاه الفريضه يتصور الا يقوم الليل؟ نعم. يبقى انا لما حكمت عليه بالالتزام نظرت الى الفرض ولا الى النفس؟ هو عشان كده بقى: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. فان احببته الذي اوصله الى ان يكون الله عز وجل يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها، سمعه الذي يسمع به. الحب الثاني هو الذي اوصله. زي مثلا ولله المثل الاعلى، انت رجل عندك شركه وانت المدير، جبت ساعي ينظف المكتب فتقول له نظف المكتب والستائر والموضوع والبتاع، ولك مثلا 100 دينار في الشهر. اذا فعل ما امرته به فقط، وبعدين طلب منك علاوه، قال لك: والله انا راجل بتعب، وزي ما انت شايف منظف البلاط ومنظف البتاع وعامل ومخلي ومش عارف ايه بتاع، واديني فوق 100 دينار، انت هتقول له ايه؟ هتقول له: ما انا اصلا جايبك ومديك قايل لك 100 دينار، وانت عارف مرتبك قبل ان تاتي، وانت ايه اللي انت عملته؟ ما انت فعلت ما امرتك به، انت تعمل اللي انا امرك به وانا اديك الراتب اللي اتفقنا عليه. تمام؟ طيب، افترض ان هذا الساعي ولد بقى بيفهم وقعد يراقبك، عرف انت بتحب ايه وبتاع، فعلى طول الصبح كده قام جايب الورد وحطه يمين وشمال، وقام مولع بخور وبتاع، وعارف ان انت بتحب مثلا ان المكتب يكون كرسي يكون بجنب كده والمكتب بجنب كده وبتاع، وعمل الكلام ده بدون امر. تمام؟ انت تعرف ان الولد ده بيفهم وانه جيد وكويس، اول ما تطلب منه علاوه وتطلب منه اجازه والكلام ده يعطيك. هي المساله كذلك. فنحن نعرف قدر التزام الإنسان بالنوافل وليس بالفرائض. فإيمان المرء قد يوزن بشيء يسير، يعني اشتداد هذا الولد وجريه وسعيه الشديد ان يجيب عطره ويرجع في اقل قدر من الوقت، نحن علمنا ان هذا الولد محب وانه سريع الامتثال لامر الله عز وجل. وهنا عبرة. الشيخ محمد عبده كما ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار لما جاء عند قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نقلوا كلام ابن عباس الذي يرويه معمر ابن راشد الحداني عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس، معمر بن راشد ثقة ثبت، عبد الله بن طاووس أيضا ثقة، أما طاووس فثقة إمام، فلم يبق إلا ابن عباس. يبقى ده الإسناد إيه؟ صحيح نقاوة، إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال ابن عباس ابتلاه الله عز وجل بخمس في الرأس وخمس في الجسد، ابتلى بفرط الشعر، وابتلاه بالقص تقليم الأظفار، وابتلاه يعني أشياء من هذا القبيل. فالشيخ محمد عبده قال إن هذا من الإسرائيليات الباطلة التي أدخلها اليهود في ديننا ليشينوا به هذا الدين. وأي شيء في هذا؟ أيمكن أن تكون هذه الأشياء مقدمة لابتلاء الله عز وجل لإبراهيم ليجعله للناس إماما؟ ولو قيل لصبي صغير افعل هذا لفعله، قص أظفارك يا فتى، قص أظفارك، امسك المشط وسرح شعرك كده وبتاعه وعمل فرق، قال أي صعوبة في ذلك؟ فإن هذا طبعا كلام فارغ، إنما ابتلاء الله عز وجل لإبراهيم لا يكون بمثل هذا. فاعترض رجل من أهل الشام كان مفتيا في دمشق آنذاك، وأرسل رسالة إلى الشيخ محمد عبده يقول له إن ترجمان القرآن ابن عباس فسر هذه الآية بكذا وكذا وكذا، ولا يجوز الاعتراض على ابن عباس لأنه أعلم بالتفسير منك. فالشيخ رشيد رضا يقول وصل الخطاب إلى الشيخ محمد عبده فكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان، هكذا بالنص، الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان. الشيخ رشيد رضا يقول وكان هذا المفتي صديقا لي، وهو من حيث المناصب الرسمية كان يضاهي محمد عبد، لأن محمد عبد أنا ذاك كان مفتي مصر، والرجل من ناحية رسمية يعني، والرجل اللي اعترض عليه ده كان مفتيا في دمشق برضه من ناحية رسمية، فهم رأس برأس، لكن طبعا محمد عبد كان أشهر من هذا المفتي. والشيخ رشيد أيد الشيخ محمد عبده إن مسألة إن ابتلاه بخمس في الجسد وخمس في الرأس زي المضمضة والاستنشاق والكلام ده هو، والقص العانة والتقليم الأظفار والكلام ده في الجسد، قال إن الكلام ده كلام فارغ. إحنا بنقول أن هذا نوع من الخطأ في تفسير القرآن. ليه؟ السؤال من أدراه أن ذلك كان هينا في ذلك الزمان؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لله عز وجل أن يبتلي عباده بما يشاء، دي مسألة لا دخل العقل فيها، وإلا فنحن نضرب الأمثال. الاستئذان، رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى البيت، أدبهم الله عز وجل فأمرهم ألا يذهب واحد إلى مكان ما إلا إذا استأذن، والصحابة نفذوا ذلك. جابر بن عبد الله الأنصاري كما في الصحيحين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي أن آتي البيت، فأذن له فدخل على امرأته وقال لها هل عندك طعام؟ لقد رأيت شيئا الآن مالي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيحفروا الخندق. قالت ما عندي إلا صاع من شعير وعناق، العناق لأنثى الماعز الصغير، قال اعجني واذبحي العناق وهيئي طعامه فقالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما تجيبهمش كلهم، والأكل بسيط وحاجة خفيفة. لكن أسر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني هات بعض أصحابك معك. فذهب جابر وأسر النبي صلى الله عليه وسلم في ودنه كده، وقال له إن فيه يعني كده حاجة على الأد، يعني كده صاع من شعير ومعزة خفيفة كده وبتاع، هات اثنين ثلاثة معك. قال جابر: فلم يرعني، يعني فوجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأعلى صوتي: يا أهل الخندق، هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. قال: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. هيأكلوا إيه دول؟ المهم، قال: هل وضعتم البرمة على النار؟ والإناء ده اللي اتحط في اللحم؟ قلت: لا. قال: اذهب فلا تضعن البرمة على النار، ولا تخبز المرأة حتى أجي. اصطحب أصحابه جميعا وذهبوا إلى بيت جابر. المرأة لما سمعت بقى دبيب الأقدام دب دب دب، إيه ده؟ حياكله منين؟ فأقبلت على زوجها، قالت له: بك وبك، زي ما احنا بنقول كده تمسني بيه ونحط عليه، إيه اللي أنت عملته ده؟ بك وبك، أنا ما أكل لك، إن الطعام قليل، طب نأكل دول منين؟ فقال: لقد قلت الذي أمرتني به. قالت: أأنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا من الطعام؟ قال: نعم. قالت: فرسول الله أعلم. هاي صار البركة بقى هتحل والكلام ده. فجيء بقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال: أين برمتكم؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك. أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. يقول جابر كما في رواية البخاري: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى انصرفوا وتركوه وكانوا 1000 رجل. تركوا الطعام، البرمة كما هي تغط باللحم، والعجين كما هو يخبز. فهو مسألة الاستئذان دي مسألة يسيرة. ايه يعني لما يقول له انا عايز اروح لو سمحت اروح المكان الفلاني؟ دي صعبة. دي جعلها الله عز وجل علامة ايمان: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فجعل ذلك علامة إيمان. ما أسهل أن يقول الرجل إذا أراد أن ينصرف: إني أريد أن أذهب إلى مكان فلان. فابتلى الله عز وجل المؤمنين بالاستئذان، وما أخف الاستئذان. أخذ الاستئذان ده عامل زي إيه؟ زي قص الأظفار، وعامل زي فرق الشعر، وهذا شيء يسير. وابتلى الله عز وجل المؤمنين به. فنقول إن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده بما يشاء، فلا تتصور أن مسألة الاستئذان كانت مسألة يسيرة حتى يعلق الله عز وجل الإيمان بها، بل افتتح الآية بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الآية افتتحها الله عز وجل بإنما، وإنما عند كثير من أهل الأصول من الأصوليين والنحويين تفيد الحصر، تفيد الحصر، كأنما حصر الإيمان في الاستئذان. فهل يمكن أن نقول الاستئذان ما أسهله وما أخفه؟ لا، من يصعب على كثير من الناس أن يستأذن، لذلك جعله الله عز وجل علامة. فهل يقال بقى أن ذا يعني نطعن بقى على المعنى والكلام ده؟ لله عز وجل أن يمتحن عباده بما شاء، وما أدراه أن هذا كان سهلا في ذلك الزمان. فإذا جاء كلام عن ترجمان القرآن ابن عباس فهو أولى من غيره، لا سيما إذا صح السند إليه. وأيضا فإن الله عز وجل امتحن المؤمنين أيضا بشيء يبدو يسيرا. قال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إيه يعني غض الصوت؟ خلاص اذهب الى هناك واخفض صوتك، الله عز وجل يقول امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذا يدل على ان المسألة صعبة وليست سهلة. فيبقى علق الايمان وامتحن قلوب الناس بشيء يبدو يسيرا بالنسبة لنا اذا مشينا بقى على ما ذكر الشيخ محمد عبده. فاحنا نريد ان نقول ان الشيء اليسير، ان الشيء اليسير قد يدل على ايمان الانسان، ودي بتبقى فيها مروءات. يعني الامام البخاري رحمه الله دخل مسجدا يوما فوجد يعني شيء يشبه التبنة او شيء من القذى، فجعل اللي بيحكي الحكاية دي محمد ابن ابي حاتم الوراق، وراق البخاري لو كان بيكتب ينسخ، قال فجعل ينظر الى الناس فلما غفلوا عنه اخذ هذا القذى ووضعه في جيبه. طب هو مش عايز يعني يشيل المثل ده قدام الناس ليه؟ يعني حتى لا يقول قائل البخاري عمل والبخاري سوى والبخاري راى شيئا في المسجد كده محطه، دي حاجة يسيرة جدا يمكن لأي إنسان أن يفعلها، لكن هذه تحتها ورع البخاري، ورع الإمام البخاري، وضع الدوايا قدامه مرة وهو بيكتب، ومحمد بن أبي حاتم الوراق معاه، فجاءت الجارية وهي ماشية ضربت الدواء بقدمها فتناثر الحبر على القرطاس وعلى البخاري، فقال لها ألا تنظرين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ تحطت في السكة، إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فقال لها أنت حرة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فكيف إذا رضوا؟ يعني هو غضبان بيغفر، فكيف إذا رضى؟ أشياء يسيرة يمكن أن يعني يراها الإنسان، لكن هذه الأشياء تحكم على إيمان الإنسان. فهو لما ننظر بقى هذا الفتى الذي يشتد ويسرع لكي يحضر هذا العطر، هذا كله يدل على الامتثال وعلى المحبة، ومعلوم أن القلب هو الذي يحرك الأعضاء، فإذا انعقد القلب على محبة شيء انفعلت له الجوارح، فعلت له الجوارح. ودي مسألة في غاية الأهمية، ينظر المرء إلى نفسه معتبرا وينظر إلى غيره حاكما. القلب هو ملك البدن، والجوارح إنما تنفعل لهذا القلب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، العلماء لهم كلام بقى في عمل القلب بخصوص هذه الآية، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فقال لك إذا كان القلب هو المحرك وهو الحامل للعبد على الاستقامة، فانظر واعتبر في هذه الآية، آدي استقم كما أمر ومن تاب. إيه معنى ذكر التوبة بعد الأمر بالاستقامة؟ قال لك لأن الاستقامة أنت لا تستطيع أن تستقيم كما أمرت. أمال الشيطان شغال في إيه؟ الشيطان ليل نهار ينصب لك الشباك والشراك ويقف لك على الرصد ويفعل معك الأفاعيل ويحملك على ترك الاستقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت بمجموع طرقه استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا سبل الاستقامة أبدا، ولا يحصي سبل الاستقامة إلا نبي، اللي هو أن أن يفعل كل ما أمر به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة، لا يستطيع أن يفعل كل ما أمر به على وجهه أبدا. الشيطان يعكر عليه الشغل. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا سبل الاستقامة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل كما صحيح مسلم قال رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني واحسن إليهم ويسيئون إلي وأعطيهم ويمنعونني. قال صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، مل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طب من الذي يتحمل هذا؟ كل ما تقابله يخبطك ألمين، يشتمك، يرميك في عرضك، تعطيه يضربك على إيدك. من ممكن يتحمل مسألة على طول خطر؟ ما فيش حد يتحملها. الإساءة الإنسان قد يعني يفوت الإساءة مرة واثنين، لكن ما يستطيع على طول الخط، حتى لو حتى كان مش إساءة، لو كان حتى في باب ترك المروءة، الإنسان قد لا يتحمل ترك المروءة. أشوف عندنا في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالنسبة لأهل الصفة، يعني من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن كان معه عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 وأبو بكر الصديق أخذ 3، وانطلق أبو بكر بهؤلاء 3 إلى البيت وقال لعبد الرحمن ولامرأته عش هؤلاء. أبو بكر الصديق كان من عادته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظل معه إلى نصف الليل تقريبا، ثم يتركه ويرجع إلى داره. في الليلة دي سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم مسافة وجاء من الليل، أول حاجة دخلها، أول حاجة عملها لما دخل سأل، الضيوف أكلوا؟ قال عبد الرحمن فلما سمعت صوته اختبأت. طبعا جاب الأكل للضيوف، قال لهم كلوا، قالوا لا نأكل حتى يجيء أبو منزلنا. يا جماعة كلوا، إنه رجل حديد وأخاف أن يؤذيني، حديد يعني شديد في المسائل دي لا يعذر، اشتد على طول، إنه رجل حديد وأخاف أن يؤذيني. فأبوا، أول ما سمع صوت أبوه اختبأ، أول ما دخل سأل على ضيف أكلوا؟ قالت المرأة لا ما أكلوا. قال أين عبد الرحمن؟ يا غنثر، يعني يا بليد أو يا جاهل أو يا غبي، يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا خرجت. فخرج وقال سله والله ما لي ذنب، قربنا الطعام لهم فأبوا أن يأكلوا. فأقبل عليهم أبو بكر الصديق محتدا منفعلا، قال ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قالوا حتى تأتي. قال لا والله لا أطعمه. قالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيتك الشر الليلة. هو حلف حلفان وهم حلفوا حلفان، ويعمل ايه؟ قال اما الاولى فمن الشيطان. واكل فاكل فاصبح وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، انه حلف ما ياكل وكل، يبقى كده حلف، حلف في يمين. فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بر وحلف؟ قال بل انت ابرهم واخيرهم، ولم يذكر كفارة. أشوف أبو بكر الصديق يعني اللي هو رقم واحد في الأمة دي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أشتد ويحتد لترك مثلا المروءات والكلام ده، فلا يستطيع المرء أن يكون حليما على طول الخط، لا سيما إذا تعرض لأذى. يبقى أنت إذا أوذيت أو استقبلك أحد بما يكره فقابلته أيضا بما يكره، يبقى نفذت الأمر ولا ما نفذتش؟ لم تنفذ الأمر. خذ هكذا دواليك مئات النصوص قد لا تستطيع أن تنفذها، هي مثل محمول على الاستحباب أو الكلام ده. إذا استقيموا ولن تحصوا، أي لا يستطيع المرء أن يحصر كل طرق الاستقامة. فإذا كان كذلك فينبغي عليه أن يتوب. أدي معنى إيه؟ استقم كما أمرت ومن تاب. إنما ذكر التوبة بعد الأمر بالاستقامة لأنه لا يستطيع إنسان أن يحصي كل سبل الخير، السبب في كده ايه؟ يقول العلماء السبب في ذلك انفساخ عزم القلب. هذا القلب هو اغلى ما في بدنك، والشيطان لا يرسل اليك سهما الا وهو يريد قلبك. اذا لم يستطع ان يغتال هذا القلب عطلك. فاذا كان المرء محبا حقا مهتما بهذا القلب فهذا يعينه على ان ينفذ، يسمع الامر فياتي به على وجهه. لذلك يا جماعه مساله الاهتمام بالقلب مساله مهمه للغايه. الشيطان له جولات دائمه على القلب، يعمل مثل اغاره مستمره على القلب، يرسل الشبهات حتى يختلط عليك الحق بغيره. ومع عدم وجود علماء يمكن ان تفعل الشبهه تظنها حقا وانت لا تدري. عشان كده ايه العلماء بيقولوا اذا مات قلب انسان فهو مهمل، لان القلب لا يموت بسهوله. القلب ده ملك البدن زي ملوك الدنيا. اذا افترضنا جدلا ان رجلا اراد ان يقتل ملكا، هل يستطيع ان يصل الى هذا الملك بسهوله؟ ما يعرفش، عليه حراسه مشدده خلاص، وتمويه 100 عربيه 100 سياره ماشيين، هو فين فيهم؟ الله اعلم. يبقى انت بقى اي رجل يريد ان يفعل هذا ينظر الى مدخله ومخرجه ومتى يخف الحرس ومتى يكون في المكان الفلاني، وقد لا يستطيع وفي الغالب لا يستطيع. لكن لو اي رجل ماشي ليس عليه حراسه وماشي في الشارع والكلام ده، هو سهل انك انت تصطاد. اذا القلب لا يصطاد بسهوله. القلب ملك البدن، جعل الله عز وجل عليه حراسه مشدده. شوف، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس. صدور مش قلوب. ليه؟ شوف بقى، قال لك القلب زي فيلا قصر، وحول هذا القصر فناء. لما تهب عاصفة رملية ايه اللي بيحصل؟ الفناء يمتلئ بالأتربة. هذا القصر اذا كان مقفل النوافذ، مقفل الابواب، انما يدخل التراب بقدر الخلل الوارد في الابواب والنوافذ. طب لو الابواب متفتحة والنوافذ متفتحة، قال لك يدخل تراب بقدر النافذة وبقدر الفتحة الموجودة. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ صاحب القصر بيعمل ايه؟ يجيب الكنسين وكل واحد معاه ايه مكنسة كده وعمال ايه يكنس. سهل قوي ينظفوه، ربع ساعة نصف ساعة يكون خلاص كل الاتربة زالت من الفناء. طيب اذا كان صاحب القصر مهملا، هبت عاصفة رملية ادي تراب وكمان عاصفة وكمان عاصفة، ايه اللي بيحصل؟ هل يستطيع الكناس بالمكنسة بقى العادية دي ان هو يزيل هذا الكم من الاتربة؟ لا، ده محتاج ماكينة بقى عشان تشيل الاتربة والكلام. قال لك كذلك القلب، صاحبه مهمل، الشيطان يغير كل لحظة على هذا القلب، كل لحظة يغير الشيطان على القلب. لما بيغير على القلب يرمي بقى الشبهات والكفر والمعصية والبدعة والكلام ده. فإن كان صاحب القلب واعيا يعمل زي ما صاحب القصر فعل، يكنس على طول، كل الشبهات تقع في فناء القلب ولا تدخل القلب إلا إذا كان صاحبه مهملا وترك نوافذه مفتوحة. فإذا أغلق هذا القلب لا يضره ما كان في الفناء، لكن إن أهمل كنس هذا الفناء، الشبه الموجودة بقى اللي زي التراب الموجود بعاصف، الشبه دي بتكبر وتربرب لحد ما تبقى بقى عقائد. فمن السهل جدا أن يغتال القلب بهذا. إذا القلب ده يعني خلق متين لا يغتال بسهولة. والشيطان كما قلت لكم لا يفتر عن ابن آدم طرفة عين. واعتبر لما قال لآدم وأقسم له ولحواء إني لكما لمن الناصحين. طب الناصح ده اللي بيحلف بالله ونصح عمل فيهم ايه؟ فدلهما بغرور واخرجهما من جنة الخلد. يبقى نصحه كان عاقبة الخروج من جنة الخلد. فماذا يفعل بالذين قال فيهم فبعزتك لأغوينهم اجمعين؟ فكان اللي نصح وحلف بالله انه هينصحه طلعه من جنة الخلد. امال اللي قال انا حوديه في داهية بقى يبقى ناوي يعمل في ايه؟ فهو لا يفتر عنه طرفة عين. والشيطان كل شغل الشيطان موجه للقلب فقط لا غير. قلب محل الإرادات والعقائد اللي بيحرك كل الجوارح دي. وفي حديث جابر وبه أختم الكلام، في حديث جابر صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء. كل يوم يجيبوا كرسي، كرسي العرش وحطوه على المية والشيطان يقعد عليه، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. شوف الشياطين دول بالمليارات. قال قيل الحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. عندوش أجازة أبدا، بيشتغل 24 ساعة بلا كلل ولا ملل. فده يرسل بقى ملايين او مليارات الشياطين. امر منه اذهبوا الى بني ادم اضلوه اللي تقدر عليه. هل يتركهم زي ما احنا بنعمل في الانس كده؟ يبعت الواحد خط سير يروح الواحد يلعب وهمبك وبتاع، ولا يروح ولا يشتغل ولا بتاع ولا متابع، مش حد بيتابع حاجة في اي حاجة مثلا، يروح بقى يلعب والكلام ده يجي يبص ليه الشغل مثلا. ابليس ما بيعملش كده. الصبح يقعد على الكرسي يدلهم الامر بالانتشار، بالليل يجيبوا الكرسي ويقعد عليه، ثم يقفون جميعا طابورا في صعيد واحد ويبتدي يسأل كل واحد ماذا فعل. يقول له ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. دي احنا هنمثلها بلون من الوان المعاصي. ما تركته حتى قتل اباه. قال لم تفعل شيئا. قتل ابوه؟ ايه يعني قتل ابوه؟ وانت ما تركته حتى زنى. لم تفعل شيئا. وانت ما تركته حتى شرب الخمر. لم تفعل شيئا. كل ده كله كله لم تفعل شيئا. وزعلان شغل اي كلام ما يستهلوش الاكل. ها لحد بقى ما يجي الدور على واحد، وانت قول لي عرف بقى من 200 300 واحد ولا مليون واحد قبله ولا بتاعه ارقام من شغله. وانت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. مراته كلمته كلمه قال له هي ابو السباع الشنبات اللي في وشك دي بتلعب ولا ايه؟ ده شويه وتركب عليك، وانت مش ناسي الموقف الفلاني لما عملت كذا وكذا وفضحتك وبتاع ودندلت ودانك وكان يعني سمعتك مع الجيران زي الزفت والكلام ده. ايه الكلام ده؟ هتفضل تتركب لحد امتى؟ ادبها. وكسر المرأة طلاقها ولها روح انتصار عشان تتأدب وتدوق المر. ويلاقي صدره اتنفخ ومش قادر يصبر. ها يعني مرة من المرات واحدة قالت لواحد إذا كان أبوك خلف راجل طلقه. تخيل بقى لما واحدة تقول لجوزها إذا كان أبوك خلف راجل طلقني، أمال أنا أطلع إيه؟ طبعا لا يصبر أبدا. وأي حد يسمع كلمتين دول يقول تروح في داهية، النساء وغيرها كثير. ها فيطلق، يلاقي صدره ده حينفجر مش قادر يستحمل يوم يطلقه. قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. حينئذ يقوم ابليس على الكرسي قاعد ارقام بقى قام. فالتزمه خدر الحضن وقال نعم انت انت انت. هو ده الشغل. انت كده اللي اشتغلت وانت اللي تستاهل الاكل. انما الغجر دول اللي يقول لي قتل وزانة وسرق وقطعت جوزها 600 حته وكيسيته في 16 كيس والكلام ده، هو ده شغل ولا رؤيه؟ طيب انت لما تنظر الى هذه المفارقه ونظره ابليس الى المفارقه بين الامرين، طب القتل كبيره والزنا كبيره، الخمر كبيره، عقوق الوالدين كبيره وفيها نار، والطلاق مباح. لو ان رجلا طلق امراته بلا سبب لا يأثم، خلاص الطلاق مباح. وطبعا عادة لا يمكن لرجل عاقل ان يطلق امراته الا بسبب، حتى ولو كان واهيا، ها، حتى لو كان السبب لا قيمة له، قال لك انا مليت منها وعايز اغير. هتغير ازاي يا عم؟ هي حذاء ولا لبس ولا بتاع، سقط في دماغي وانا عايز كده. نحن لا نوافقه على ذلك، لكن له سبب السلام. مش ممكن واحد ينطلق في الدنيا الا بسبب، سواء كان تافها او غير تافه، توافقه عليه او تعارضه، المهم في سبب وخلاص. تمام؟ فالطلاق مباح. يبقى ازاي المعاصي الكبيره دي لا تهز ابليس ولا يكترث بها، ويأتي على الشيء المباح اللي هو لا إثم عليك فيه، وينتفش بأبيه ويقول له نعمة أنت. قال لك ما هو أصل الكبائر دي كلها، أنت ممكن تتوب يبقى يتمسح لك الذنوب دي كلها، يبقى عمل إبليس كله راح على الأرض. بقاله 60 سنة شغال وراه، ما أنتش مخلي معصية لما عملتها، ومع ذلك تبت يا رب وأنبت وأقبلت إلى الله بقلبك وجوارحك، ماسح الذنوب دي عنك. إلا إذا كان فيها شيء يتعلق بالإيه؟ يتعلق بحاجات العباد والكلام ده. وأنتم طبعا فاكرين حديث أبي سعيد الخدري صحيحين، الرجل الذي قتل 99 نفسا، وقتل الراهب كمان الجاهل الذي قال له لا توبة لك فأكمل به الماء. إيه اللي حصل للراهب ده هو؟ لما قال له الراهب العالم اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات فأعمل معهم، فناء بصدره، ناء بصدره يعني صدر لا نافش كده وطلع قدامه، كناية عن المبادرة والإسراع إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها. هو يدوب خارج بس بالضربة قنطار من أرض المعصية مات. كانت النتيجة إيه؟ القيس مسافة بين الأرضين، فأيتهن كان أقرب إليه فهو من أهلها، فقط المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فدخل الجنة. طب ده قتل 100 بني آدم، ذبحهم ذبح النعاج، خلاص، وما ذرف عليهم قطرة دمع أبدا، وفضل حياته بالطول والعرض، غفر له. يبقى شغل إبليس معاه 20-30 سنة راح فين؟ راح على الأرض، خلاص. عشان كده إبليس يعني لم يكترث أوي بالمعاصي، إذا تاب تاب الله عليه، يبقى أنا شغل راح في البحر. لكن الرجل إذا طلق امرأته إيه اللي بيحصل؟ إن الولاد يتشرذموا، الأب مع المرأة الجديدة، المرأة تقول له أنا ما ربيش عيال غيري. طيب المرأة لما تزوجت تقول له أنا برضو إيه ربيش، يبقى الولد يروحوا فين؟ الأولاد يتشرذموا وخلاص. يبقى هذا التشرذم هو الاحتياط الاستراتيجي لإبليس، جند إبليس على الأرض الجماعة دول، استخدم بقى العصابات والمخدرات والقتل والنهب والسلب والكلام ده. ده ليه؟ لأنه لا أب ولا أم، هذا الدفء الأسري اللي الأولاد بيعيشوا فيه المحضن الطبيعي لحد ما الولد يبلغ ويكبر، حرم منه هؤلاء الأولاد. ويعني لا يفوتني أن أذكر قصة حقيقية وقعت، ويعني إيه قصها علي بعض الشيوخ الأفاضل في القاهرة يدلون على هذا. مرة في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وكان في أسبوع ثقافي خاص بالمرأة المسلمة، بمعنى كل شيخ من الشيوخ يجي في المحاضرة بتاعته يتناول جانبا من جوانب المرأة المسلمة، واحدة تناول الحجاب، واحدة تناول حسن التبعه للزوج، واحدة تناول زينة المرأة المسلمة إلى آخره. وفي يوم من الأيام كان بعض المحاضرين يحاضر، وبعض الشيوخ جالس اللي هو بيقدم المشايخ اللي هم بيحاضروا، وجالس يتلقى الأسئلة. فوصلته رقعة ورق مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. فاستشكل الأمر، راقصة وإيه اللي جاب الراقصة في الموضوع ده؟ المهم دفعه الفضول أن يخرج من باب المسجد. فعلا لما خرج وجد فتاة يعني ذات 18 ربيعا وقف على الباب، قال لها: أنت صاحبة هذه الورقة؟ قالت: نعم. قال لها: طيب أنا مشغول الآن وهذا هاتفي، وكلميني الساعة 10 بالليل. فلما كلمته كانت القصة عجبا من العجب. ما الذي جاء بها إلى المسجد؟ هي كانت رايحة المالها الليلي لترقص، وطبعا الطريق رايح جاي، هي على الطريق من ناحية دي والمسجد في الناحية دي. عطشت عطشا شديدا، جعلت تلتفت هل من ماء، فوجدت أمام المسجد سبيل ماء، عبرت الشارع لكي تشرب. وهي تشرب سمعت من المحاضر كلمة استقرت في قلبها فعزمت على التوبة في الحال. خلي بالك ان المرأة خارجة من البيت لترقص، مش جاية المحاضرة ولا جاية تسمع ولا جاية بيانات تسجيل ولا بقالها ساعتين في المسجد مستنية المحاضرة، والمحاضرة غير موجهة لها. لكن اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. انفتح قلبها، هذا القلب العجيب الذي هو ملك الرب تبارك وتعالى، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. أنت صاحب القلب لا سلطان لك عليه، تحب إنسانا حتى تتلف في حبه ويقولون لك انزع فإنك تالف، تقول لا أستطيع. تغلب على محبة إنسان بغير اختياره، وتغلب على كراهية إنسان بغير اختياره أيضا، وهذه معجزة. وهذا تمام الفقر للعبد، قلبه الذي يحركه لا يملكه، إنما هو ملك الرب عز وجل، ينفتح بإذن ربه عز وجل. وهكذا انفتح هذا القلب في هذه اللحظة، هذه اللحظة انفتح، دخلت كلمة أغلق القلب عليها. طيب يا بنتي ايه حكايتك؟ قالت: والله ابي طلق امي ورفضت الجهتان احتضاننا، فانا لقيت انا الكبيرة ولي اختين، عايزين ناكل عايزين نعيش. راحت في البيوت تشتغل خادمة، فبعض اللئام يتصور ان عرض الخادمة مبذول، طالما لا خدامة وتشتغل إذا راودها عن نفسها هتقبل، لكن يا رجل غني وكويس ومريش وبتاع والكلام ده، والبنت دي جاية تشتغل ليه؟ فقير، فأكيد لو راودها عن نفسها وراضيا هيديلها بقى الأموال والكلام. ولا يعرفون أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا، فكل ما تدخل بيت عشان تشتغل يحصل لها معاكسات والكلام ده، زهقت وقرفت من الدنيا. وفي لحظة ضعف شديد لا عندها فلوس ولا تأكل ولا تشرب الكلام ده، جاءتها راقصة من الحي كانت تعرفها، قالت لها: ايه ده ده ده ده الرقاصة دي حياتها كلها فلوس، ده النقطة لوحدها كم ألف جنيه. وقصت أشياء حدثت في المرقص الليلي لا أستطيع أبدا أن أذكرها. بدأت البنت ترقص وانهالت عليها الألوف المؤلفة، اشترت شقة تمليك وأسست أحسن أساس وركبت بقى يعني السيارة مع الزباين وبتاع والكلام ده والحكاية، وفضلت شغالة الشغل ده لحد هذا اليوم الذي عبرت فيه الشارع لكي تشرب، وكانت قد وصلت إلى اليأس من حياتها، القرف من حياتها بسبب ما تلقى من المخمورين والسكارى، فاستقرت إيه على التوبة. تقول: هل هناك أحد يرضى أن يتزوجنا وندخل البيوت ونتجلب ونعيش؟ وجعلت هذه المسألة منوطة في عنق هذا الشيخ، إنك أنت لابد أن تبحث لنا عن رجال يتزوجوننا. يبقى المرأة دي لما خرجت وسلكت هذا السبيل كانت كارهة في الأصل، ولكن الحاجة هي التي دفعتها إلى ذلك. واحنا عندنا قصة أصحاب الغار اللي انتوا عارفينها، ثلاثة اللي انطبق عليهم الغار، من ضمن الثلاثة دول ورجل وامرأة أصابتها سنة، جاءت إلى ابن عمها فطلبت منه مالا فراودها عن نفسها فأبت، ثم جاءته، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، كأن لما ابن عمها اللي المفروض يصون عرضها راودها عن نفسها قالت أدور في الدنيا جايز ألاقي ابن حلال، كأنها طافت على الناس فلم تجد أحدا يعطيها المال فراجعت لابن عمها مرة أخرى بسبب الحاجة، أصابتها سنة أي أصابتها مجاعة. يبقى إذا هذه المرأة ما كانت مريدة للزنا أصلا، بدليل أنها قالت اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا لحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها المال. يبقى في ناس سلكوا طريق المعصية مرغمين على هذا، السبب إيه؟ السبب انفكاك عرى الأسرة، ليس يعني الحمد لله أن الطلاق لم يكن بيد المرأة، تطلق الرجل في الأسبوع الأولاني، ليه رعناء لا تقدر المواقف والكلام ده هو، وصبر الرجل عليها ليس عجزا برضه، عشان خاطر برضه بعض الناس كده اللي هو مبتلى بامرأة سوء ومعكرة دمه على طول الكلام ده هو وصبر عليها، أنا عايز أقول له صبرك ليس عجزا، ما أنت تستطيع أنك أنت تسرح أن تطلق وتخلص الدنيا، لكن دائما الرجل ينظر إلى العواقب، والصبر مأخوذ من اسمه مر، اسمه صبر، صبر يعني مر او اشد المر، فده يعني برضو ايه حتى لا يتسرع انسان. القصد يتقنب الحاشية الطويلة العريضة دي ان عمل الشيطان كله انما يكون على القلب، يبقى الاهتمام بقى بالقلب اللي هو محل الارادات كلها ينبغي ان يكون في المقام الاول، فان الجوارح كلها تنفعل للقلب. فهذا الولد لما اشتد جاريا، لما اشتد مسرعا الى بيته لياتي بالعبير كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، استجمع قلبه محبه النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال امره، فهذا الذي جعله يجري، لما انعقد القلب على مثل هذه المحبه ومثل هذه الاراده انفعلت له الجوارح. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.